فضيلة الشيخ أثابكم الله تعالى، في بعض الأحيان عندما أنتبه من النوم أشعر ببعض البلل في ثيابي ولا أجد لونا لذلك، فهل يكون هذا مذيا وهل النائم ينزل المذي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسائل ينتبه لها طلبة العلم، مسائل المجملة غير الواضحة، ورد السائل فيها إلى الأصل، لا تجزم بحكم فيها، يعني ما تستطيع تقول نعم هذا ليس بمني، ولا تستطيع أن تقول نعم هذا مذي، وإنما تقول الأصل، تقول يجب على السائل أن ينظر في صفات هذا الماء الخارج، فإن كان لا يجد فيه الثخانة مثل ما ذكر فليشم، لأن المني يميز برائحته، وبعض الناس قد يكون منيه خفيفا ولكن رائحته تدل عليه، فما نستطيع أن نقول إن هذا مذي أو مني، ولكن نقول ارجع إلى صفات المني، فإن وجدت صفات المني، المني ماء بالنسبة للرجل، ماء أبيض ثخين، رائحته كرائحة العجين أو كرائحة شم الطلع أو كرائحة البيض الفاسد، هذه كلها ذكرها العلماء يعرف بها المني برائحته، وأيضا مني ثخين بحيث إذا يبس يمكن حكه، لكن هذه الصفة ذكرنا بعض الأحيان يكون بعض الناس يكون منيه خفيفا لكن يختلف عن المذي من ناحية الثخانة، وثالثا أن المذي يخرج بكثرة المني، ولذلك يختلف عن المذي الذي يخرج قطرات. وأما قولك إن النائم هل يمذي؟ نعم يمذي النائم، وقد يكثر منه المذي، ولا يمنع هذا أنه إذا استمر نومه لساعات أن يكثر مذيه حتى يشتبه بالمني، لا يبعد هذا. وأيما كان من حيث الأصل أنك ترجع إلى صفات المني، فإن وجدتها حكمت به وإلا فلا، والله تعالى أعلم. عند العلماء أصل، الله يحفظكم، عند العلماء أصل أنك إذا شككت هل هو مني أو مذي وما أمكن التمييز ولا أمكن الفصل، فهو مذي حتى تستيقن أنه مني. إذا شككت هل هو مذي فيجب عليك الوضوء وهو نجس أم أنه مني فيجب عليك الغسل، تقول هو مذي حتى تتأكد أنه مني، لأنه اليقين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.